زفي مسرت متعالي تاني حوي مصادي تاني ما بحل تاي كرتف نحل خزان تنار سحنا مسلم بي رهوى مقلقلو زباني كيبتا زباني كاتي كاني وو متعالي تاني ناي زفي مسرت متعالي تاني حوي مصادي تاني ما بحل تاي كرتف نحل خزان تنار سحنا مسلم بي رهوى مقلقلو زباني كيبتا بحبات بلعنا قراص انجرا وكم زي سجرنا ايو وان مكرا هيا حلومي هيا حلومي حقون كفين فوينا كمري مكون الا اسمعونا خوينو حد هدم كساس هيا حلومي هيا حلومي كم زي تفعرنا ابحال حال حرمي كمي دعالومي ان الراجع يس قدر خباي قدر خبا قدر خباي قدر خباي نقدر خبا حوي قدر خبا What? what an anagar. I don't know the moon in the Hamut and Agar. We're the Tari, the Nana, the Harbin. The Hat the Harbat, the Kinapo in the Harbin.